مرحبا، أنا داود عفيشات، سأقرأ لكم قصة الصديقان ثعلوب وكركر من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الصديقان ثعلوب وكركر. تقع قرية صفصف بجانب غابة السنديان، وكان أهلها يعملون في تربية الدجاج والخراف. كانوا كل يوم يتعرضون لسرقة أحد هذه الحيوانات. حاول أهل القرية معرفة السارق وإلقاء القبض عليه، لكنهم لم يفلحوا. وبعد بحث طويل عرفوا أن السارق ليس منهم، وإنما هو أحد حيوانات الغابة، فنشروا المصائد حول القرية ليحموا حيواناتهم. وعند المساء وكعادته اتجه ثعلوب سارق الدجاج إلى قرية صفصف ليحصل على طعامه اليومي، ولكنه لم يعرف المصير الذي ينتظره. وعندما وصل حدود القرية وقع في إحدى المصائد، فأخذ يصرخ ويستنجد بأصدقائه الحيوانات، لكن لم يسمعه أحد، فالقرية بعيدة عن الغابة والحيوانات نائمة. وبعد ساعات استسلم ثعلوب لحقيقة الأمر، وفقد الأمل ونام من التعب والحزن. وبعد لحظات استيقظ ثعلوب على صوت صديقه الذئب كركر وهو يقول: ثعلوب، ماذا تفعل هنا؟ وعلى الفور عادت الحيوية للثعلب ثعلوب فرحا بصديقه وحاول الوقوف وقال: كركر صديقي، ساعدني أرجوك، لقد وقعت في مصيدة. الحمد لله، كم أنا محظوظ بك. لكن كركر أجاب: حسنا يا ثعلوب، انتظرني هنا، فأنا جائع جدا، سأذهب لتناول عشاء الليلة خروف سمين، وفي طريق عودتي سأساعدك. قال ثعلوب بغضب ورجاء: لا كركر، لن تتركني هكذا وتذهب لتناول عشائك. أجاب كركر: بلى، أنا أعني ما أقول، فبعد أن أتناول عشائي سأكون أقوى ويمكنني مساعدتك بشكل أفضل. ثم هم بالذهاب، وما إن خطى خطوة باتجاه القرية حتى علق هو الآخر في مصيدة أخرى. وفي تلك اللحظة ضحك ثعلوب قائلا: يا مسكين، ضاع عشاء الليلة. ثم قال بحزن: أرأيت أيها الجشع، ماذا سنفعل الآن؟ لقد علقنا نحن الاثنان. فصرخ كركر في وجه ثعلوب وقال: أصمت أيها الأناني، كنت تعرف بوجود مصائد أخرى ولم تحذرني ولم تفكر إلا بنفسك. وبعد شجار طويل جلس كل واحد منهما وفي داخله كره شديد لصاحبه، وبدأ يفكران بطريقة للنجاة، لكن دون أن يهتم أي منهما بالآخر. وبعد تفكير وعند الفجر شعر ثعلوب بأن نهايته اقتربت، فقال لصديقه كركر: اسمع يا كركر، وجدت حلا لهذه المشكلة، لكن علينا أن نتعاون معا. فكر كركر وقال في نفسه: إن ثعلوب هذا أناني، أنا أعرف، فكل ما يريده أن ينقذ نفسه فقط، لابد أنها حيلة يريد أن يحتال بها علي، لن أوافق. ثم قال لثعلوب: لا أريد حلولك، شكرا لك، أنقذ نفسك ودعني وشأني. فقال ثعلوب في نفسه: إن كركر محتال ومخادع، لابد أنه قد وجد حلا ما لينقذ نفسه ويتركني هنا ليقتلني أهل القرية، فهو أناني ومغرور. وبعد لحظات وصلت كلاب الصيادين إليهم وأخذوا يضربون ثعلوب، فثار كركر غضبا لضرب صديقه وكشر عن أنيابه وحاول الدفاع عنه. في تلك اللحظة شعر ثعلوب بالندم لأنه ظن أن صديقه كركر سيء وأناني، وشعر بالقوة لمساعدة صديقه له، فبدأ يدافع عن نفسه أيضا، فهربت الكلاب مبتعدة عنهما. وعلى الفور قال ثعلوب: أنا آسف يا كركر. فقال كركر: لا بل أنا الآسف يا ثعلوب على تصرف السيء معك، الآن علينا التعاون معا لننجو. وفعلا قام كركر بمساعدة ثعلوب في كسر المصيدة، ومن ثم قام ثعلوب بمساعدة كركر في كسر مصيدته، وهرب الاثنان معا، ومنذ تلك اللحظة لم يفترقا ولم يشك أحد منهما بالآخر. مسموع صوت المعرفة.